يقول إذا كان ولي هو الأب فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال أن كان محتاجا أو مدونا وينفق على بيته ويقضي الديون الذي عليه بعد أن يعطي الولد ما يكفيه؟ الأصل الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالأصل أن الولي سواء كان أب أو غيره لا يتصرف إلا بالأحق له. وأما حديث أنت ومالك لأبيك فالذي يظهر أنه بعد زوال الحجر، إذا كان الابن عمره 20 سنة 30 سنة نقول أنت ومالك لأبيك، لكن صغير لا، المال يكون اليتيم، ويكون هذا فيه جمع بين النصوص إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما، اليتيم ما يأكل لا الأب ولا غيره، أنت ومالك لأبيك إذا رشد. يقول إذا تصرف الولي بما ليس فيه حظ للصغير فهل العقد فاسد يبطل العقد يبطل البيع؟ يضمن الولي ما أتلف من مال المحجور عليه إذا لم يجتهد في ذلك، إذا فرط. يقول إذا تاجر الولي بمال اليتيم وخسرت التجارة هل يضمن الولي؟ إذا ثبتت الخسارة ما يضمن، إذا ثبتت، أما إذا ادعى لا ولم يثبت. يقول كيف يكون الأب وليا اليتيم واليتيم ومات أبوه ولم يبلغ بعد؟ هل نقصد باليتيم يعني ما دون 15 سواء كان أبوه موجود أو غير موجود؟ إذا كان أبوه غير موجود يتيم شرعا ولغة، غير موجود محجور عليه، موجود يكون محجور عليه على الابن. يعني لو كان أب عنده 5 أبناء واحد هؤلاء الأبناء ذهب مرة بهم الأب إلى المسجد ثم أتى شخص وقال هذه هدية مني لهذا الطفل الصغير عمره 7 سنوات 50,000 ريال هدية، فهنا هذا محجور عليه، من يتولى ماله؟ الأب، يتصرف فيه بالأحظ. يقول هل ولي يتصدق بمال اليتيم؟ لا، ما يتصدق بمال اليتيم، وإنما يخرج زكاته كل سنة، ينظر كم زكاته يخرج ماله، لأن الزكاة تتعلق بالمال وليست بالذمة. يعني المال سواء كان مال مجنون أو سفيه أو صغير تجب فيه الزكاة، لهذا يتجر الولي به لئلا تأكله الزكاة. يقول علمنا أن الولي لا يتصرف في مال اليتيم إلا لما فيه لحظ اليتيم، والصدقة تنمي المال وتزيد كما جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة، وكيف لا يتصدق به؟ لأن ما هو ماله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن هو له. يقول من كان مدينا هل يجوز أن يعق عن مولوده أو يقدم الدين؟ يقدم الدين ثم بعد ذلك العقيقة، الدين واجب سداده والعقيقة سنة.